علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الإنسان علمه البيان. اللهم صل على محمد. الله ينور عليك. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورتي قاف والرحمن.